بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد، أي مكة المكرمة، وأنت حل بهذا البلد. منهم من فسر حل بمعنى حال، أي مقيم، وهو تفسير محمود لو أن كتب اللغة تجيز هذا المعنى، ولكنها ترفض أن يكون حل بمعنى حال. ولعل أقرب الآراء إلى الصواب في معنى وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت أيها الرسول الكريم حل للكفار، فقد استحل كفار مكة إيذاءك ومحاربتك، مع أنهم يحرمون ذلك بالنسبة لغيرك في هذا البلد الأمين. وأنت أيها الرسول الكريم قد أحل الله تعالى لك أن تفعل بهؤلاء المشركين ما شئت من القتل أو العفو. فتكون الجملة الكريمة بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى سينصره على مشركي قريش ويمكنه من رقابهم، وقد أنجز له سبحانه ذلك يوم الفتح الأكبر. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد، أي أقسم بهذا البلد الذي له ما له من الشرف والمكانة السامية بين البلاد، وأقسم بأبيكم آدم وبذريته من بعده، أو أقسم بكل والد وبكل مولود. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، جواب القسم، والمعنى لقد خلقنا الإنسان لهذه الشدائد والآلام التي هي من طبيعة هذه الحياة الدنيا، والتي لا يزال يكابدها ويتفاعل معها حتى تنتهي حياته، ولا فرق في ذلك بين غني أو فقير، وحاكم أو محكوم، وصالح أو طالح، فالكل يجاهد ويكابد ويتعب من أجل بلوغ الغاية التي يبتغيها، فما من إنسان إلا وهو مهموم ومشغول بمطالب حياته وفي كد وتعب للحصول على آماله ورغباته. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي أيظن هذا الإنسان الذي هو في تعب ومشقة طول حياته أنه قد بلغ من القوة والمنعة بحيث لا يقدر عليه أحد؟ إن كان يتوهم ذلك فهو في ضلال مبين، لأن الله تعالى الذي خلقه قادر على إهلاكه في لمح البصر، وقادر على أن يسلط عليه من يذله ويقضي عليه. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا، أي يقول هذا الإنسان المغرور بقوته والمفتون بماله المتفاخر بما معه من حطام الدنيا، يقول على سبيل التباهي والتعالي على غيره: لقد أنفقت مالا كثيرا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عداوة دينه، وفي إيذاء أتباعه، وفي غير ذلك من الوجوه التي كان أهل الجاهلية يظنونها خيرا وما هي إلا شر محض. وعبر سبحانه عن إنفاق هذا الشقي لماله بقوله يقول أهلكت، للإشعار بأن ما أنفقه من مال هو شيء هالك، لأنه لم ينفق في الخير وإنما أنفق في الشر. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد، أي أيظن هذا الجاهل المغرور حين أنفق المال الكثير في المعاصي والسيئات أن الله تعالى غير مطلع عليه؟ إن كان يظن ذلك فهو في نهاية الجهالة وانطماص البصيرة، لأن الله تعالى مطلع عليه، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وسيحاسبه على ذلك حسابا عسيرا. وفي الحديث الشريف: لن تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أي جعلنا لهذا الإنسان عينين يبصر بهما، وجعلنا له لسانا ينطق به، وشفتين تساعدانه على النطق الواضح السليم. واقتصر سبحانه على العينين لأنهما أنفع المشاعر، ولأن المقصود إنكار ظنه أنه لم يره أحد. وذكر سبحانه اللسان وذكر معه الشفتين للدلالة على أن النطق السليم لا يتأتى إلا بوجودهما معا، فاللسان لا ينطق نطقا صحيحا بدون الشفتين، وهما لا ينطقان بدونه. وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، أي وهدينا هذا الإنسان وأرشدناه إلى طريق الخير والشر عن طريق رسلنا الكرام، وعن طريق ما منحناه من عقل يميز به بين الحق والباطل، ثم وهبناه الاختيار لأحدهما، كما قال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة، والعقبة في الأصل الطريق الوعر في الجبل، والمراد بها هنا مجاهدة النفس وحملها على القول والفعل الذي يرضي الله تعالى. والمعنى: لقد جعلنا للإنسان عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فهلا بعد كل هذه النعم فعل ما يرضينا بأن جاهد نفسه وهواه، وبأن قدم ما له في فك الرقاب وإطعام اليتامى والمساكين. ويصح أن يكون معنى لا في قوله فلاقتحم العقبة هو للنفي، فيكون المعنى أن هذا الإنسان الذي جعلنا له عينين لم يشكرنا على نعمنا بالأعمال الصالحة من فك الرقاب وإطعام اليتامى والمساكين، بل غمط النعم وكفر بالمنعم. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. وما أدراك ما العقبة، أي وما أدراك ما اقتحام العقبة. ثم فسر سبحانه ذلك بقوله فك رقبة، والمراد بفك الرقبة اعتاقها وتخليصها من الرق والعبودية. قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها، أي عضو منها، إربا منه من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. وقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن المراد بفك الرقبة هو أن يخلص الإنسان نفسه من المعاصي والسيئات التي تكون سببا في دخوله النار، أي فك رقبته هو من النار. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، والمسغبة هي المجاعة، أي اقتحام العقبة التمكن من حمل النفس على طاعة الله تعالى، ويتمثل في فك الرقاب وفي إطعام المحتاجين في يوم يشتد فيه جوعهم. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. واليتيم هو الشخص الذي مات أبوه وهو صغير، والمقربة بمعنى القرابة والنسب، والمتربة الحاجة والافتقار الشديد، أي اقتحام العقبة من أكبر مظاهره، فك الرقاب وإطعام الطعام لليتامى الأقارب وللمساكين المحتاجين إلى العون والمساعدة. وخص سبحانه الإطعام بكونه في يوم ذي مجاعة، لأن إخراج المال في وقت القحط أثقل على النفس وأوجب لجزيل الأجر، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقيد سبحانه اليتيم بكونه ذا مقربة لأنه في هذه الحالة يكون له حقان: حق القرابة وحق اليتم، ومن كان كذلك فهو أولى بالمساعدة من غيره. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والمعنى: هلا كان هذا الإنسان ممن فكوا الرقاب وأطعموا لليتامى والمساكين، ثم كان فضلا عن كل ذلك من الذين آمنوا بالله تعالى إيمانا حقا، وممن أوصى بعضهم بعضا بفضيلة الصبر وفضيلة التراحم والتعاطف. لقد كان من الواجب عليه لو كان عاقلا أن يكون من المؤمنين الصادقين، ولكنه لتعاسته وشقائه وغروره لم يكن كذلك، لأنه لا هو اقتحم العقبة ولا هو آمن. وخص سبحانه من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر وتواصيهم بالمرحمة، لأن هاتين الصفتين على رأس الصفات الفاضلة بعد الإيمان بالله تعالى. أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمنة، أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات الكريمة، هم أصحاب الجهة اليمنى التي فيها السعداء الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم، فالمراد بالميمنة جهة اليمين. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا، أي آياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا، هم أصحاب المشأمة، أي هم في الجهة الشمال التي فيها الأشقياء، أو هم أصحاب الشؤم على أنفسهم بسبب إصرارهم على كفرهم. عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مؤصدة، أي عليهم نار مغلقة بحيث لا يستطيعون الخروج منها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب الميمنة، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.